السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، ربع فليقاتل في سبيل الله. تمام. ربع فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الدنيا طبعا فيها إمالة وفتح وتقليل. الإمالة الدنيا، إمالة الألف الياء، وهي على وزن فعلة. الدنيا بالفتح، الدنيا بالتقليل. عند الإمالة نفتح الفم بالحرف. بالآخرة، بالآخرة ترقى قراءة الورش ونقل سكت لأصحابه، نقل طبعا الورش ونقل سكت الحمزة وقفا، وترقيق الراء مع الإمالة الكسائي، وطبعا فيها إيه السكت لأصحابه حفص وحمزة وبزكوان وإدريس من الطيب. ومن يقاتل، ومن يقاتل ترك الغنى الخلف والضرير دور الكسائي. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو فيها إيه بقى النقل والسكت لأصحابه، يغلب فسوف الإظهار والإضغام لمين؟ الكسائي وضعام وخلاد وهشام بواكي من الطيب. ليه قلق الفهمة رمحز وإضغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، أبو عمرو الكسائي وخلاد من الشطبي. يغلب فسوف، فسوف نؤتيه الإبدال والتحقيق، إبدال الهمز ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلف أو السوس من الشاطبية وحمزة وقف. نؤتيه أجرا، نؤتيه أجرا ابن كثير، صلى ابن كثير أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون، الجمع أبو جعفر وابن كثير وقالون بالخلاف. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، المدود طبعا، واجعل لنا من لدنك، من لدنك الغنة في اللام لغير صحبات جودا من الطيبة، وغير الغنة لكل القراء. من لدنك وليا واجعل لنا، وليا واجعل ترك الغنة الخلف حمزة. من لدنك ترك الغنة والغنة لغير صحبات جودا من الطيبة. نصيرا ورش ترك الأزرق ترقيق الراء. الذين آمنوا، سلاسة البدل لورش بالترقيق الأزرق، يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان طبعا المدود، وسلاسة الإبدال لحمزة وهشام إذا وقف عليها أولياء. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم ترى الذين قيل لهم، قيل لهم الإضغام الكبير أبو عمرو ويعقوب بالخلاف من الطيبة والسوسي من الشاطبية، وقيل رجع غنى لازم، إشمام خلط حركة بحركة كسائي وهشام ورويس، وأصلها قال بنت المفعول بقت قولة فأبدلت الواو ياء، فالياء تحب تيجي مع الكسرة فبقت قيلة، فأشار رجع إلى لازم الكسائي وهشام ورويس إلى أصلها بإشمام خلق حركة بحركة بقت قيلة قيلة ضم في كسر خلق كسر في ضم قيل لهم من جمع ابن كثير وابو جعفر وقالوا بالخلاف كفوا أيديكم من الجمع وأقيموا الصلاة الصلاة تفخيم اللام لورش بالطريق الأزرق ونقول أقيموا الصلاة ت ما نقولش إيه الصلاة طا لا الصلاة دي بياكلوها لكن الصلاة ت ترقيق التاء تفخيم اللام والصاد فقط وآتوا سلاسل البدل لورش واحد يقول لي وآتوا آتوا دي ماضي وآتوا أمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال عليهم حمزة ويعقوب عليهم باقي القراء عليهم القتال حمزة وكساء وخلف ويعقوب عليهم القتال أبو عمرو عليهم القتال باقي القراء إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أو أشد دخل سكت لأصحابه خشية الكسائي إمام الكسائي وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما إذا وقف عليها البزي ويعقوب بالخلاف الهاء السكت عوض عن الالف لما لم بقت استفهامية فنجيبها السكت عوض عن الالف لما اذا وقف فقط لكن اصلا لما كتبت علينا القتال القتال لولا هذا الغرب الكبير وطبعا القتال في قبلها حرف معتل ومعتل سكن قبل الادغام ثلث للسوس والغير طويله فيبقى عليه ثلاثه القتال لولا القتال لولا القتال لولا وده ادغام كامل والحرف بالصفه انه ادغام سكن ادغام كامل كبير السوس من الشاطبيه ومن الطيبه ابو عمرو ويعقوب بالخلاف لولا أخرتنا المدود إلى أجل مدود إلى أجل قريب قل متاع الدنيا إمالة وفتح وتقليل قليل والآخرة نقل سك وترقيق الراء الورش والكساء عند الإمام والآخرة خير لمن خير لمن ترقيق الراء الورش من ترقيق الأزرق بالخلاف لأنه منون وخير لمن الغنة لغير صحبة جودا لمن اتقى فتح وإمالة وتقليل اتقى اتقي اتقى ولا تظلمون فتيلة ولا تظلمون فتيلة دم ثق شذا شفا حمزة وكساء وخلف وابن كثير وابو جعفر وروح يقرؤون ولا يظلمون فتيلة ويظلمون بالغيب ولا تظلمون بالخطاب للالتفات كان الكلام على بني إسرائيل لما ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نقاتل خلفه يعني في سبيل الله قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال اللي بتقاتلوه قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا والنعر الوطنية والقومية فلما كتب عليهم القتال تولوا وقالوا إيه ربنا لما كتبت علينا القتال لو أخرتنا لأجل قريب فربنا بيقول متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلة هم اليهود لما جم في غزوة بدر كان طبعا دايما يقولوا يا محمد يا رسول الله القتال لم أمر بقتال لم أمر بقتال فلما جت غزوة بدر مساحة لأبو سفيان بالتجارة ووجدوا أنهم أمام جيش وعدد واستعداد خرجوا من ديارهم بطلا ورئاء الناس فلا بد من الحرب وعدهم الله بإحدى الطائفتين التجارة العير أو النفير يعدكم الله احدى الطائفتين. فجدوا النبي وكانهم سيموتون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانهم يسخون الموت، وعدكم الله باحدى الطائفتين، التجاره او النصر. فهرب ابو سفيان بالتجاره، واراد الله ذلك، ويريد الله ان يحق الحق بالكلمات ويقطع دبر الكافرين ويقطع دبر ابو جهل والوليد وعتبه وشيبه، كل ده 70 من كبار من صناديد قريش قتلوا، و70 اسروا، ومن اخير قريش جت الارض، وتنتهي لحد الحكايه. فبجد انهم في ايه؟ احدى الطائفتين، التجاره العير او النفير. فبجد انهم كان ليه ما كتبت علينا القتال؟ لما؟ فالكلام يبقى للمسلمين الذين جادلوا في غزوة بدر، يبقى لما كتبت عن القتال؟ لولا اخرتنا لاجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون لمسلمين فتيلا. او كلام على اليهود اللي هو من الملأ من بني اسرائيل، اذ قالوا نبينا بعثنا ملكا نقاتل، فلما كتب عن القتال تولوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا لاجل قريب. فالكلام الم تر الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال سواء كانوا المسلمين في بدر او سواء كانوا اليهود اللي قبل كده الى الملأ من بني اسرائيل بعد موسى، اذا فريق منهم فريق مش كلهم يخشون الناس خشية الله او اشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة يا مسلمين ولا يظلمون فتيلة. الكلام على اليهود والخطاب الغيبة للالتفات، وهذا هو معنى القراءات وما فائدة القراءات. كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، من دبر الشيء يعني دبر الشيء يعني مشى دبر الكلمة وخلفها حتى يصل إلى نهاية الكلام ليدبروا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ميم الجمع مشيدة وإن ترك الغنى الخلف، وإن تصبهم حسنات يقولوا ترك الغنى الخلف والضرير، وإن تصبهم حسنات يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم من جمع سيئة يقولوا سيئة يقولوا ترك الغنى الخلف والضرير يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا على ما حفظه راسه ابو عمرو والكسائي ممكن يقف على فما، بس اذا بدا اقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ممكن يقف على ما حفظه راسه ابو عمرو والكسائي، والباقي لا يقف الا على فمال لانها كلمه واحده. هؤلاء إذا وقف عليها حمزة له من الشاطبية 13 وجه. الهمزة المتطرفة فيها خمسة القياس، ثلاثة الإدال والتسهيل برغم على المد والقصر. وأما الهمزة المتوسطة بزائد هؤلاء فيها التحقيق لأنها مبتدأة، وفيها التسهيل أو التخفيف، والتخفيف هنا بالتسهيل مع المد والقصر، يبقى 3 في 5 في 15. طبعا التسهيل مع المد والقصر في الاولى والتسهيل برغم مع المد والقصر في الاخيره، اللفظ في نظره كمثله، اذا مددنا الاولى نمد الثانيه، اذا قصرنا نقصر، ما ينفعش مد مع قصر ولا قصر مع مد، يبقى فيها 15 وجه، 3 في 5 15 ناقص وجهان، المد مع مد والقصر مع قصر، ما ينفعش مد مع قصر ولا قصر مع مد، يبقى 15 ناقص 2 يساوي ايه؟ 13. من الطيبة يبقى فيها ايه 18. ليه؟ هيبقى فيها سكت في الاولى، يبقى سكت وتحقيق وتسهيل مع مد وقصر، يبقى اربع اوجه. في خمسة القياس في الاخيرة يبقى 4 في 5 ب20، يمتنع وجهان القصر مع المد او المد مع القصر، يبقى 4 في 5 ب20 ناقص 2 يبقى 18. ولا يعتد بكلمة ابن المقاسم الذي يبدل الهمزة الاولى واوا مع المد والقصر على اعتبار انها مرسومة بواو، وقال ابن الجزري ردا على ذلك قال ايه؟ وبين بين الوافق واتركي ما شذ، فاتركي ما شذ في يومئذ وهؤلاء واولئك وهكذا مرسوم على واو، لكن هذا يترك لانه شاذ. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، المدود، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس، للناس دور أبي عمرو بوجود الكسرة في السين، إمالة بالخلف من الطيبة، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا، كفى فيها إمالة وفتح وتقليل، حمد وكساء وخلف، وكافي ورشف الخلاف، وكافي تقليل، والباقي وكفى بالفتح، فتح الفم بالحرف، وكفى بالله شهيدا، أصلها كفى الله شهيدا واكتفي به، فالباقي هنا بالأمر اكتفي بالله، ما تقولش الله شهيد وانت كذاب، وجعلت الله أهون الناظرين إليك، وعملت معاصي وأنت تقول الله شهيد، كيف الله شهيد؟ تعبد لك أنك الطرف اللي تكون طرف إنه يراك، فقل الله شهيد واكتفي به، لا تكن كاذبا وتقول الله شهيد وكفى بالله شهيدا، وأنت إيه تعمل معاصي وتجعل الله أهون الناظرين إليك. من يطع ترك الغنى الخلف والضرير، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع نقل السكت لأصحابه، نقل طبعا الورش وأزرق وأصباني وحمزة وقفا، والسكت لأصحابه حمزة وحفص وبزكون وإدريس من الطيبة بالخلاف. ومن تولي الإمالة حمزة كسوة وخلف، التقليل لورش بالخلاف، وتوليت أصليائي، والفتح لباقي القرى. فما أرسلناك عليهم حفيظة، عليهم حمزة ويعقوب ضم الهاء على الأصل، أصلها عليهم، والباقي بالكسر عليهم لمناسبة الياء، وميم الجمع الصلة لابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت طائفة أبو عمرو وحمزة يقرؤونها بيت طائفة بالإضغام وكون العاصي في المد، وطبعا إذا حمزة وقف عليها هيبقى فيها أي تسمع مد والقصر بواسطة أتى بعد ألف زي ملائكة. المهم حمزة ويعقوب لهم الإضغام، لماذا؟ هل إضغام كبير؟ لا. إضغام صغير؟ في الحقيقة لا. الشاب يضعها في الفرش بيتها في حلة، ولما ضعها في الإضغام الصغير ولا الكبير، إذا كيف نفهمها؟ في الحقيقة إن في عندي قالت طائفة بيت طائفة ولتأتي طائفة، قالت طائفة إضغام قولا واحدة من قبل التجانس، ولا خلف في الإضغام إذ دل الظالم، وقد تأمت دعد ونسيم تبتلى، وقامت تريه دمية طيبة وصفها، وقل بل وهل رآها لبيب ويعقلة، لا خلف في الإضغام لأحد من القراء، وأول مثل وجنس السكن أبغم فقل ربي وبل وأبن الأبيات. وقالت طائفة وهم الطائفتان، وكل إضغام قولا واحد من قبل الصغير، والتأتي طائفة تقارب ففيها الخلاف للسوسي من الطيبة، أو لأبي عمرو ويعقوب بالخلاف من الطيبة، طبعا مع الإبدال الهامس والتأت طائفة، لكن هذا من قبل الكبير. أما بيات طائفة فصراحة هي لا في الصغير ولا في الكبير، لكن هي أصلها بياتت طائفة، لأنها مثل قال الطائفة وهم الطائفتان، فكلها بالإيه بالتأنيث. بيتت فيها تائين توالي أمثال، ويتخلص من توالي الأمثال بحذف إحدى التائين، فمن حذف التاء الأولى أدغم صغيرا زي حمزة وإيه وأبو عمرو، ومن حذف التاء الأخيرة أظهر كبيرا أصبح من قبيل الكبير. طبعا ابن الجزر وضعها في الكبير وجعلها بعد انتهاء الكلام عن ابو عمرو والوافقه في ادغام صفا زجرا فد، ثم قال وعقل عن يعقوب بن العناء، ثم عقب فقال بيت حزفز. فلماذا عاد حز ابو عمرو رغم ان الباب بابه؟ أدغم بخلف الدوري والسوسي معا، لكن الشاطبي وضعها في الفرش لا هي في الصغير ولا هي في الكبير، وحسنا فعل الشاطبي. ابن الجزري بيجمع المتشابهات معا، ولكن اعاد ابو عمرو لان ليست على قواعد ابو عمرو، يعني ليست على قواعد ادغم بخلف الدوري والسوسي معه، لكن وجه الهمز والمد منعه، يعني ما لاش دعوه بالهمز والمد وهكذا. اضغام قولا واحدا. لماذا؟ لانه حذف التاء الاولى اللي هي لام الفعل، بيتت اصلها فعلت بس لقالت، فحذف التاء الاولى وبقت التاء الثانيه لتدل على التانيث. وهذا جميل، وهذا قراءه سبعيه متواتره ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى انه ابقى على التاء التانيث ليريد ان يقول التانيث هنا للتكثير. فاذا بيتت الطائفه كثيرا، والباقي حذف التاء الأخيرة ليدل على التذكير، والتذكير للتقليل. باقي القراء كحفص، حذف التاء الأخيرة وهي ليست لام الفعل، ليست من أصل الكلمة، بل هي تاء زائدة على الكلمة، وتدل على التذكير للتقليل. إذن القوم بياتوا قليلا أو كثيرا، إذن الله يكتب ما يبيتون، فما بيتوه سواء كثير أو قليل. فهنا معنى جميل لهذه القراءة ومعنى جميل لهذه القراءة. فالقراءة الأولى بتاعت أبو حمزة وأبو عام الذي حذف التاء لام الفعل، والفعل لما يعني مفهوم طبعا التاء المحذوفة لتولي الأمثال، مش تتذكرون، والأصل تتذكرون، حذف إحدى التأين تخفيفا، ومن أضغم أضغم خفف. فهنا من بيتت حذف التاء الأولى لتولي الأمثال، وأبقى على التاء الثانية أبو عمرو وحمزة، فأضغم صغيرا مثل قال الطائفة، واللي يدل على أن التأنيث موجودة وأن التأنيث للتكثير. أما باقي القراء فحذفوا التاء اللي هي إيه، ليست من أصل الكلمة، من بنية الكلمة، ليست لام الكلمة، هي زائدة على الكلمة، ويدل على التذكير، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكتب ما يبيتون قليلا كان أو كثيرا. فإذا برد من عندك بيت طائفة قليلا، اللي هو أظهر لأنه حذف التاء الأخيرة، أما حمزة وأبو عمرو حذفوا التاء اللي هي لام الفعل، فبقت التاء الأخيرة هي بيتت الساكنة التي تدل على التأنيث، والتأنيث قلنا بالتكثير، بيت الطائفة منهم غير الذي تقول كثيرا، أو بالإظهار على التذكير للتقليل. قليل أو كثير الله يعلمه ويبطله إن شاء الله، ويكتب ما يبيتون وإيه ويبطل مكركم إن شاء الله. فأعرض عنهم أنما الجمع ابن كثير وابن جعفر والقرون بالخلاف، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى كفي كفى تقليل وفتح وإمام. أفلا يتدبرون القرآن؟ وتدبر من دبر الشيء، أي من دبر الشيء، أي من خلفه، فصار خلف الكلمة حتى يعرف منتهاها. فلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفلها؟ لم تتدبر في أقفال على القلوب. إن تدبرنا القرآن لا نجد فيه خلافا، والخلاف الموجود في القراءات خلاف تنوع لا اختلاف تضاد، خلاف يجمع ولا يفرق، خلاف يضيف معنى، يضيف حكم جميل. يعني لامستم ولامستم مثلا، لمس ولامس فيها مشاركة، إذا فيه نية فأضافت معنى جميل. أو بيت طائفة وبيت طائفة كما سمعتم أضافت معنى جميل، هذا للتذكير وهذا للتأنيث، وحافظت على لهجات العرب، هذه من لهجات العرب، الحذف، حذف إحدى التأين لتولي الأمثال. إذن محافظة على اللغة شيء جميل جدا، وليس كما قال تحسين الذي حافظ على لهجات العرب هو الشعر الجاهلي. من يحفظ الشعر الجاهلي؟ وكم واحد يحفظ الشعر الجاهلي؟ وكم واحد يتعامل به؟ فافهموا الكلام واكتبوا الكلام، كلام مهم. أفلا تدبرون القرآن؟ القرآن ابن كثير وحمزة وقفا النقل. القرآن الساكت لأصحابه حفص وحمزة وابن كثير وإدريس وابن زكوان، الساكت لأصحابه حمزة وحفص وابن زكوان وإدريس بالخلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو هذا الكلام من عند غير الله لكان في اختلاف كثيرا، لكن القرآن ليس فيه خلاف، والخلاف الموجود في القراءات اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، اختلاف في يضيف معنى، وسبحان الله بنفس الرسمة تحتمل هذه المعاني وتحتمل هذه القراءات، وهذا جمال في الرسم. يعني رسمة واحدة وتحتمل مثلا في الآية 1000 أو 100 أو أكثر في من القراءات. هذا اسمه إعجاز وإيجاز، لا يوجد كتاب في الدنيا برسمة واحدة وتحتمل كل هذه الأوجه، سبحان الله. يعني بدل ما تكتب الكلمة مثلا 10 مرات أو 6 مرات أو ما شابه ذلك، لا، كتبت برسمة واحدة وتحتمل هذه الأوجه. طبعا مسألة تحتاج إلى توضيح، ممكن بعد ذلك نوضحه إن شاء الله. لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا، ليس فيها صلة لابن كثير ولا لغيره، لأنها دخل على ساكن، هذه بين ساكنين، ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، سواء كانت بين ساكنين مثل فيه اختلافا، ولا بين متحرك فساكن مثل له الملك، فلا أحد يصلها هنا. في اختلافا كثيرا، وارسم طريق الأزرق طرقيق الراء. وإذا جاءهم طبعا حمزة وخلف وابن زكوان وهشام بوجه من الطيبة، جاءهم، وكلهم على أصل في الإيه، في المد، وميم الجمع، وهنا دخل على همزة قط، فيبقى ورش وابن كثير وابن جعفر وقرون بالخلاف. وإذا جاءهم أمر من الأمن، من الأمن الأمن نقل سكت أصحابه، أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى الرسول، ابن كثير الصلة سكف متحرك، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم المدود، الأمر نقل السكت لأصحابه منهم من جمع لعلمه الذين يستنبطونه منهم من جمع، ولولا فضل الله عليكم من جمع ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين الإبدال والإيه والتحقيق، المؤمنين ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف وحمزة وقف، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بأس طبعا مستثنى الأصبهاني، فيبقى ابو جعفر والسوسي أو ابو عمرو بالخلاف وحمزة وقف، بأس عسى الله، ما فيهاش حاجة وصلا لكن وقفا فيها إمالة وفتح تقليل، عسى عسي عسي، والله أشد بأسا مثل بأس أبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف أو السوسي من الشاطبية وحمزة وقف، أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع تكر غنى الخلف والضرير شفاعة حسنتي يكن تكر غنى الخلف والضرير، يقول له الغنى غير صعوبة جودا، يكون له نصيب منها. ومن يشفع ترك الغنى الخلف الضرير شفاعة سيئتي يكون ترك الغنى الخلف الضرير، يكون له الغنى الغير صحفة جدا، يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء. شيء فيها 4 و6 حركات لورش من الطريق الأزرق للمهموز، وفيها السكت لأصحابه حمزة وزكوان وإدريس وحفص بالخلاف، وفيها مد بالخلاف لحمزة، حمزة له الاستاكت وله فيها المد، وإذا وقف عليها حمزة والشام في 4 أوجه نقل وإدغام مع الإسكان والرو، يبقى تم في التم بأربعة. وإذا حييتم بتحية من جمع فحيوا بأحسن منها أو ردوها، المدود طبعا إن الله كان على كل شيء حسيبا، الله لا إله إلا هو، لما تقف عليها تمدها حركتين ما تبقاش هو، ما تنفعش، الله لا إله إلا هو أصبحت مد وسطا، إلا هو لا يجمع أنكم هشمد، لكن وقفا هتبقى الواو ساكنة وقبلها ضم فتبقى مد طبيعي. لا يجمع أنكم إلى ميم جم فيها همزة قطع ورش وابن كثير وابو جعفر وقلوب الخلاف، إلى يوم القيامة، القيامة الكسائي بالخلاف الكسائي طبعا الإمالة هاي التأنيس. لا ريب حمزة فيها له فيها وجهين وله فيها 4 اسمها مد التبرئة ومد مبالغة النفي أو لا نفي للجنس، لا ريب لمبالغة في النفي وزادت المبنى زادت المعنى. لا ريب فيه ومن الصلة لابن كثير ومن أصدق ومن أصدق النقل ساكت لأصحابه. وأصدق إصاد ساكنة بعدها دال فيها إشمام لحمزة وكساء وخلف ورويس أصدق. وباقي القراء يقرؤونها بصوت خالصة أصدق. والصاد الساكنة التي جاء بعدها دال فيها إشمام لحمزة وكساء وخلف ورويس بالخلاف وجاءت 12 مرة في القرآن. 2 أصدق في النساء و3 يصدفون 46 وآية 157 في الأنعام. و2 تصديق في يونس ويوسف وتصدية في الأنفال وفصدع في سورة الحجر وقصد السبيل في النحل ويصدر الرعاء في القصص ويصدر الناس في الزلزلة. ان شاء الله الربع اللي معانا فليقاتل في طبعا له تقدمة في الكلام. قبلها قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن من المنافقين من يبطئ عن الخروج للجهاد فإن أصابتكم مصيبة حصل هزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا الحمد لله كنت مت وبقيت شهيد ولئن أصابكم فضل من الله نصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز وأغنم وهذا فوزا عظيما. بعدها قال فليقاتل في سبيل الله. إذن في سبب نزول الآيات وفي كلام لابد أن نعرفه. فعن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله لقد كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. فقال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله تعالى إلى المدينة أمرهم بالقتال في بدر فكفوا. فأنزل الله ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. طبعا خذوا حذركم فانفروا صبات جمع صبة وهي الجماعة جماعة بعد جماعة أو انفروا جميعا. وطبعا ذكر النفاق والمنافقين والكلام معناه يا معشر المؤمنين احترزوا من عدوكم واستعدوا له فانفروا صبات اخرجوا للجهاد جماعات متفرقة سرية بعد سرية أو انفروا جميعا او مجتمعين في الجيش الكثيف. يعني خيرنا الله سبحانه وتعالى ان نخرج الى الجهاد متفرقين ومجتمعين انفروا صبات او انفروا جميعا. لكن المنافق يتثاقل ويتخلف عن الجهاد وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبة قتل وهزيمة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. قال هذا المنافق تفضل الله علي لم اكن شهيد في الحرب فاقتل ضمن من قتلوا. ولئن أصابكم فضل من الله ظفر وغنيمة لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز وأغنم. يتحسر ويندم لأنه لم يكن مع المسلمين وكأن لم يكن بيننا وبينه معرفة وصداقة يا ليتني كنت معهم في الغزو لأن الحظ موفر من الغنيمة. وطبعا كان لم تكن بينكم مودة اعتراض او جملة اعتراضية للتنبيه على ضعف الايمان. وهذه مودة في ظاهر المنافق وليست في اعتقاده. هو يتمنى لو كان مع المؤمنين لا من اجل عزة الاسلام بل طلبا للمال وتحصيلا لحطام الدنيا. فذم الله المنافقين والمبطئين عن القتال و فبالتالي لابد من الترغيب والترهيب. فالمقابل ايه؟ بل ان ذم الله التباطؤ عن القتال من المنافقين رغب في القتال في سبيل الله للمؤمنين، فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، لا تكونوا كهؤلاء المنافقين الذين يبطئان ويتثاقل ويتخلف عن الجهاد، كونوا في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله أمر الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يقاتل في سبيل الله المخلص الذي يبذل نفسه وماله في سبيل الله، يبيع الدنيا الفانية بالباقية بالآخرة. وعقب وزيادة في الترغيب ومن يقاتل في سبيل الله، نعم يشترون غير يشرون، يشرون يعني يبيعون. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة خلاف للمنافقين. فالمخلص يشتري الايه الدنيا بالآخرة، الدنيا تفوتها أو تفوتك، تفوتها بموت أو تفوتك بفلس. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، هذا وعد من الله بأجر عظيم لمن قاتل في سبيل الله سواء غلب أو غلب. من يقاتل يرعى كلمة الله يستشهد فيدخل الجنة أو يظفر بالإيه بالنصر عن الأعداء فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا، فهو فائز بإحدى الحسنيين، إما الجنة الشهادة وإما النصر والكرامة في الدنيا، إحدى الحسنيين الشهادة أو الغنيمة. وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. الحديث أخرجه مسلم. مرة أخرى ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم عقب الله سبحانه وتعالى فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهذا استفهام للتحريض على الجهاد، للحث على الجهاد، حرض المؤمن على القتال، يعني ما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله، لماذا لا تقاتلون يا مؤمنون، لماذا لا تقاتلون في سبيل الله، وهذا القتال في سبيل الله خلاص للمستضعفين من إخوانكم الذين صدهم المشركون عن الهجرة وفي مكة أذلاء ومستضعفين ويعني يتلقون أذى كثيرا وعذابا شديدا من الكفار. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، يتضرعون الله سبحانه وتعالى، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في مكة من الرجال والنساء والولدان يلقون أشد العذاب ويقولون أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فما لكم لا تقاتلون لتخرجوا المستضعفين والمستذلين في مكة وينجوا من عذاب وأذى قريش. ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين وهم الذين كانوا يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام إلى آخره كما في الحديث الصحيح. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يدعون ربهم أخرجنا من هذه القرية واكشف عنا الضر، أخرجنا من مكة إنها كانت موطن كفر، وإذا هاجر صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة، أخرجنا من هذه القرية من مكة الظالم أهلها بالكفر بصناديد قريش، منعوا المؤمنين من الهجرة، منعوا ظهور الإسلام في مكة، فكانوا يقولون أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها مكة ساعة أن كانت كافرة وكانوا يعذبون المسلمين، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يجعل لنا يا رب من هذا الضيق فرجا ومخرجا، سخر لنا وليا وناصرا من لدنك يا رب من عندك. فاستجاب الله الدعاء وجعلهم خير ولي وناصر وهو محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. ولما خرج منها صلى الله عليه وسلم ولى عليهم عتاب ابن أسيد فأنصف المظلوم من الظالم وشجع الله سبحانه وتعالى المجاهدين ورغبهم في الجهاد، فقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يعني المؤمن يقاتل لهدف سامي وغاية نبيلة وهي إعلاء كلمة الله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فهو الولي والناصر. لا يقاتل يقال قاتل وإلا أول ما تسعر جهنم وأول ما يحاسب الشهيد، وقال القرآن والعالم ماذا فعلت قتلت ليقال وقد قيل، تعلمت ليقال وقد قيل، قرأت ليقال وقد قيل، ثم يؤمر فيصحب على وجهه في النار. فحبب الناس في الجهاد والقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا رياء ولا لسمعة. من قتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فإن قتل حمية أو قاتل يقال وقد قيل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فالكافر يقاتل في سبيل شيطان يدعو إلى كفر وطغيان، والحل فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوا يا أولياء الله أنصار الشيطان أعوان الشيطان، فإنكم ستغلبونهم. وشتان بين من يقاتل إعلاء كلمة الله وبين من يقاتل في سبيل شيطان وطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، والآخر في سبيل الشيطان. قاتل لمن؟ قاتل في سبيل من؟ هذا الذي قاتل في سبيل الله، وهذا قاتل في سبيل طاغوت وسبيل شيطان. من الذي يغلب؟ الله الولي والناصر أم الطاغوت؟ الذي يقاتل في سبيل الطاغوت مخذول ومغلوب، والذي يقاتل في سبيل الله إحدى الحسنيين الجنة والشهادة أو النصر والكرامة. والله ولي وناصر الذي يقاتل في سبيله، وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سعي الشيطان ضعيف، قسه بقدرة الله ضعيفا. كيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله للكافرين أضعف شيء وأوهن شيء لا شك. لو تذكرنا واكتبوا هذا، ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ألا تعجب محمد من قوم طلبوا القتال وهم بمكة المؤمنون، فقيل لهم كفوا أيديكم لم أمر بقتال، أمسكوا عن قتال الكفار لم يحن وقت القتال، أعدوا أنفسكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كفوا أيديكم عن القتال لم أمر بقتال، ماذا نفعل إذن؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني سلمية سلمية، لا قتال الآن، لم أمر بقتال. لكن فلما كتب عليهم القتال في بدر إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يسقون الموت. سبحان الله، ربنا وعدك بإحدى الطائفتين التجارة أو النصر، تتكلم كأنك يعني تقتل، يجادلونك في الحق كأنما يسقون الموت. سبحان الله. فلما فرض عليهم القتال في بدر إذا جماعة منهم يخافون ويفزعون ويجبنون ويخافون من الموت كخشيتهم من عذاب الله أو أشد من ذلك، يخشون الناس ويخشون المجاجهة مع الكفار كإيه؟ كخشية الله أو أشد خشية من الله. يعني يرهبون الكفار والحرب بالرغم أن الله وعدهم بإحدى الطائفتين. لا إله إلا الله. ففزعوا من الموت كخشيتهم من عذاب الله أو أشد من ذلك. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة والصبر على أذى المشركين، وكانوا يريدون لو أمروا بالقتال، فلما أمروا في بدر بما كانوا يودون جزع البعض وخاف من مواجهة الناس خوفا شديدا، كما قال ابن كثير في مختصره. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال جزعا من الموت. قالوا ربنا لما فرضت علينا القتال، لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ولولا أخرتنا، هنا للتحضيض بمعنى هل أخرتنا إلى أجل قريب حتى نموت بأجلنا ولا نقتل فيفرح بنا الأعداء يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون عن الموت. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل لهم يا محمد إن نعيم الدنيا فاني ونعيم الآخرة باقي، أيهما خير؟ الآخرة ومتاع الآخرة باقي خير من هذا الفاني. الدنيا تفوتها أو تفوتك، تفوتها بموت أو تفوتك بفلس. الدنيا أم الآخرة؟ نعيم الدنيا الزائل الفاني أم نعيم الآخرة الباقي خير من ذلك المتاع الفاني؟ خير لمن؟ خير لمن اتقى، لمن امتثل الأمر وخاف الله ولا يخف الأعداء، لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلة، لا تنقصون من أجور أعمالكم أدنى شيء ولو كان فتيلة. والفتيل هو خط خيط في شق النواة. بكلم ناس عندهم علم بالتمر، فالتمر فيها نواة والنواة فيها فتيلة، هذا الفتيل، وعليها ورقة صغيرة كده في هذا القطمير، وفيها نقرة يخرج منها جنين النخلة اسمه النقير. لا يظلمون نقيرة ولا يظلمون فتيلة. طبعا قراءة لا يظلمون عاد على اليهود اللي كتب عليهم القتال وقالوا لما كتبت علينا القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى لا يظلمون بالغيبة ولا تظلمون بالخطاب للالتفات. وقيل ان الآية في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال فتمنوا أن يؤمروا بالقتال، فلما أمروا بالقتال كرهوه لا شك في دينهم ولكن خوفا من الموت. وقيل انها نزلت في المنافقين وهو اليق في سياق الكلام. هذا الكلام موجود في التسهيل علوم التنزيل الجزء الاول، واختار هذا الكلام القرطبي ابو حيان وهو الارجح في البحر. والظاهر ان القائل المنافقون، لان الله سبحانه وتعالى اذا امر بشيء لا يسأل عن علته، ولهذا جاء السياق وان تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، بالآيات ستأتي تباعا، فأولى أنها تكون في المنافقين، وخاصة أنه تكلم قبل هذا الربع في المنافقين وأن منكم لمن لا يبطئن ثم رغب في القتال لا تكونوا كالمنافقين، فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فربما تكون في المنافقين. عقب الله سبحانه وتعالى فقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فأي مكان وجدتم لابد أن يدرككم الموت عند انتهاء الأجل، فلا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، يدرككم يعني يلحقكم إذا حضر أحدكم الموت. الموت هو الذي سيحضر، لا أنت الذي ستحضر له، هو الذي سيبحث عنك وسيدركك لا محالة. أنت تجري والموت يجري وراءك خلفك، لن يتركك حتى يدرك الموت. فأينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنت في برج القاهرة وبرج إيفل وبروج مشيدة لابد أن يدركك الموت ويلحقك. متى؟ عند انتهاء الأجل لابد أن يفاجئك الموت. ولو تحصنت بحصول منيعة كبرج إيفل أو برج القاهرة أو فلا تخشوا الناس ولا تخشوا القتال خوف الموت، ولكن لابد أن تخشى الله. ثم عقب فقال: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، يعني إن تصب المنافقين حسنة بالنصر وغنيمة مثلا يقول هذه من جهة الله ومن تقديره، لما علم ما فينا من خير، نحن فينا خير فأتانا بالحسنات وبالحسنة وبالغنيمة. طب وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، إن نالتهم سيئة من هزيمة أو جوع أو مخمصة أو ما شابه ذلك يقول يا هذا الذي أصابنا من السيئات ومن الضراء منك يا محمد بسبب اتباعنا لمحمد بسبب دخولنا في دين محمد، يعني كأن محمد شؤ وأن دين محمد شؤ، هكذا المنافقون يعتقدون. قال سدي: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، لما علم فينا من خير يعني، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يا محمد فأنت شؤم يا محمد. يقول هذا بسبب ترك الدين الذي كنا عليه، بسبب اتباعنا لمحمد أصابنا هذا البلاء. كما قال الله عن الفراعنة: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا جاءتهم الحسنة الأمور ماشية تمام مع الفراعنة قالوا لنا هذه الخبرة المصرية والكفاءة المصرية، فالمنافقون قالوا يقول هذه من عند الله لما علم ما فينا من خير، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، الفراعنة كانوا يفعلون ذلك مع سيدنا موسى، قل أنت شؤم يا موسى، طيرنا الطائر فطار تجاه الشمال فتشاءمنا منك، فأنت شؤم يا موسى من يوم أن جئتنا والخراب حل بنا، طوفان الجراد القمل الضفادع الدم. يقول هذا بسبب ترك ديننا واتباعنا لهذا الدين. فنفس الكلام المنافقون: إن تصبهم حسنة الأمور تمام في نصر وفي غنيمة يقولوا هذه من عند الله، الله أعطانا وعلم ما في قلوبنا من خير. وإن تصبهم سيئة جوع أو هزيمة أو ما شابه ذلك يقول هذه من عندك يا محمد، أنت شؤم يا محمد، بسبب اتباعنا دينك يا محمد حدث لنا ما حدث. فقال الله ردا عليهم: قل كل من عند الله، يعني يا محمد رد هذا الزعم الباطل، ها الخير والشر بتقدير الله. قل يا محمد لهؤلاء السفهاء الحسنة والسيئة والنعمة والنقمة من عند الله خلقا وإيجادا، ولا خالق سواه، الله سبحانه وتعالى النافع والضار، وتصدر جميع الكائنات بإرادته وعن إرادته، وهم لا يفقهون، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما شأن هؤلاء المنافقين لا يفقهون أن الأشياء كلها بتقدير الله، وهذا التوبيخ من الله على قلة الفهم لهذه المسائل. يعني المنافقون يقولون إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، الله علم ما في قلوبنا من خير فأعطانا وأكرمنا، هذا من عند الله لما علم من من من من قلوبنا من خير. وتصبهم سيئة طار موسى مع وتصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك يا محمد أنت شؤ. فالرب قل كله من عند الله، ولا في شيء يحدث بغير إرادة الله، والله ليس بغافل، ولا تحسب أن الله غافلا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فيوبقهم على عدم فهمهم وعلى قلة الفهم، لا يفقهون أن الأشياء بتقدير الله، هذا قلة فهم. ثم بين وحقق المسألة وقال أن حقيقة الإيمان هي القضية، هي المسألة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والخطاب لكل سامع، يعني يا إنسان ما أصابك من نعمة وإحسان فمن الله تفضلا وإحسانا وامتنانا وامتحانا، وما أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك أنت، لأنك السبب بما اقترفت يداك. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والحل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك من الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل حتى يغيروا ما بحكامهم، بل قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعقب سبحانه وتعالى فقال: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني يا محمد أرسلناك رسولا للناس أجمعين تبلغ الشرائع، وحسبك أن يكون الله شاهدا على رسالتك. وكفى بالله شهيدا أي وكفى الله شهيدا واكتفي به، يعني كن صادقا وتقول الله شهيد، لكن لا تفعل معاصي وتجعل الله أهون النظر إليك، فكيف يكون الله شهيد؟ تعرض لك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأرسلناك للناس رسولا يا محمد تبلغ الرسالات، وحسبك أن يكون الله شاهد على رسالتك. ثم رغب في طاعة الرسول فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع أمر الرسول قد أطاع الله، فالله أرسله وهو مبلغ عن الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فمن أعرض عن الطاعة فما أرسلناك يا محمد حافظا لأعمالهم ومحاسبا لهم، إن عليك إلى البلاغ، عليك البلاغ علينا حساب. فماذا فعلوا؟ ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. المنافقون يقولون طاعة، أمرك يا محمد طاعة، سمعا وطاعة، لكن إذا خرجوا من عندك دبروا غير الذي تقوله لهم. يقولون طاعة سمعا وطاعة، فإذا برزوا من عندك خرجوا من عندك بيات طائفة منهم غير الذي تقول، دبروا جماعة منهم دبروا غير الذي قالوه وقلته لهم، يعني خلاف وعصيان للأمر، مكر ودهاء. لكن الله يكتب ما يبيتون ويأمر الحفظ بكتابته في صحائف ليجازيهم عليه. فأعرض عنهم يا محمد وتوكل على الله، أعرض واصفح عنهم وفوض الأمر إلى الله، وثق بالله وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، أي كفى الله وكيلا واكتفي به، كفى بالله وكيلا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه واكتفي به. يعني كن على هذه الايه العقيدة والثقة بالله سبحانه وتعالى أنه يكفيك إن شاء الله وكيلا وناصرا ومعينا. فأعرض عنهم، قال في سورة التوبة: فأعرض عنهم إنهم رجس. رجس يعني أنجاس وأنتان. فأعرض عنهم، لا لأنهم يستحقون الإعراض والصفح، لكن لأنهم رجس. الله يقول: قل أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام نطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو فإنه رجس. فقال على لحم الخنزير رجس، لأن الخنزير يأكل رجس، يأكل قزارة، فإنهم رجس لأنهم أقزار، لأن الخنزير يأكل أقزار فهو رجس. فأعرض عنهم إنهم رجس، فأعرض عنهم بسبب إنهم رجس، لأنهم يعني لا يستحقون الإعراض والصفح، لكن لأنهم أنجاز فلا يستحقون حتى العتاد. تعاتب قليل الأدب تقول له إيه. ويقولون طاعة أي سمعا وطاعة بوجهين، شر الناس الوجهين. فإذا برزوا من عندك خرجوا من عندك بيان طائفة منهم غير الذي تقول، دبروا شيئا غير الذي اتفقوا عليه. قالوا أمرك، ولكن عندما برزوا خالفوا وعصوا الأمر. والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم إنهم رجس طبعا، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفاك ناصرا ومعينا الله. ثم عاب الله على المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن وفي فهم المعاني والألفاظ والبلاغة. ولو تدبروا القرآن لدخل القرآن القلب، ولو دخل القرآن القلب لقشع القلب، ولو قشع القلب لقشعت الجوارح. لكن ما قشع القلب، لأن القرآن لم يدخله القرآن، ففي أقفال على القلوب. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلو تدبروا لخشع القلب ولو خشع القلب لخشعت الجوارح. لو أخذ القرآن بقلوبهم كما نزل على قلب رسول الله نزل به الروح الأمين على قلبك. لكن هم لا يأخذوه بقلوبهم بل أخذوه بآذانهم. بادروا بالأعمال ستة: إمرة السفهاء وبيع الحق واستقفافا بالدم وقطعة الرحم كثرة الشرط ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه ويغنيهم وإن كان أقلهم فقها. وكل آيات على التدبر: أفلام يتدبرون القول، أفلام يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتدبرون من تدبر ودبر الشيء، دبر الشيء يعني خلفه، صار خلف الكلمة حتى يأتي بالقرار والنهاية وعمق الكلام وما تعنيه وما وراء الكلام. فهنا قال: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا اختبار: لو كان القرآن من عند الله لوجدوا فيه اختلاف، لكن هذا ليس فيه خلاف، الخلاف تنوع لا اختلاف تضاد، كما نجد مثلا في سفر صموئيل الأول والثاني: كان لسليمان 4000 مزود خيل، كان لسليمان 40000 مزود خيل. هذا خلاف ينقض، هذا خلاف يهدم، لكن هذا الخلاف في القرآن والقراءات اختلاف تنوع تضيف معنى، تحل مشكلة فقهية أو مشكلة نحوية أو هكذا. أفلا تدبرون القرآن من دبر الشيء، التدبر في القرآن فهم معانيه والحكمة والألفاظ البليغة ويظهر البرهان ويسطع النور البيان من التدبر. من دبر الشيء يعني دبر الشيء، يعني مشى دبر الكلمة حتى نهايتها. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو هذا القرآن فيه خلاف كما نزل المشركون والمنافقون لوجدوا فيه تناقضا في أخباره ونظمه ومعانيه، لكن هذا القرآن لا ريب فيه منزه عن هذا العبث، وأخباره صدق ونظمه بليغ ومعانيه محكمة، فدل على أنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. المنافق إذا جاءوا خبر من الأخبار عن المؤمنين بالغنيمة أو بهزيمة أذاعوا به، أفشوه وأظهروه وتحدثوا به ولم يقفوا على حقيقته، إعلام فاجر، إعلام مسيلمة الكذاب، أو إعلام أنا لوط، أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الطهر أصبح عيبا. لو انتظروا وأرجعوا هذا الكلام إلى أولي الأمر وإلى الرسول لعلمه الذين استنبطونه منهم. فالمنافق إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أمر من الأمن أو الخوف من غنيمة أو من هزيمة، من ظفر أو نكبة مثلا، فأفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. وفي هذا مفسدة للمسلمين، يدب الرعب في قلوب المسلمين او يزعزع الصف او الى اخره، او يدرأ مثلا الكفار عليهم. فالاخبار المفروض يبقى فيها مرجعية لأولي الامر، يعني ولو ردوا الى الرسول منهم لعلموا الذين استنبطونه منهم. ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. مجرد حب إشاعة الفحشة جريمة تستحق العذاب الأليم المؤلم في الدنيا قبل الآخرة، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فنقول للإعلام وللصحافة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاء للمنافق أمر من غنيمة أو هزيمة أو ما شابه ذلك، أفشوه وأظهروه وتحدثوا قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر، وفي إذاعتهم طبعا مفسدة للمسلمين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو تركوا هذا الكلام وردوه إلى الرسول إلى كبراء الصحابة أو أهل البصائر لعلمه الذين يستخرجونه ويستنبطونه مثل الرسول ومثل أولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل عليكم أيها المؤمنون بإرسال الرسول، ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان فيما أمركم من فواحش إلا قليلا منكم. ثم أمر الله المؤمنين بالجهاد فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قاتل يا محمد على كلمة الله ولو وحدك، فإنك معوذ بالنصر، لا تهتم بتخلف المنافق. وحرض المؤمنين، شجعهم على القتال، رغبهم في القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، هذا وعد من الله بكفهم، وعسى تفيد التحقيق، عسى للرجاء ولعل للرجاء، لكن لعل فيها شك، لكن عسى تفيد تحقيق وقوع الأمر. فعسى الله أن يأتي بالفتح، أتى. فعسى الله أن يعفو عنهم، عفى. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فعلا كف بأس الذين كفروا، هذا وعد من الله بكف بأس الذين كفروا، وعسى تفيد التحقيق بتحريض المؤمنين بكف الله شر الكفرة والفجار، وقد كفهم بهزيمتهم في بدر وبفتح مكة، والحمد لله رب العالمين. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فسبحان أشد قوة وسطوة وأعظم عقوبة وعذابا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع بين الناس شفاعة موافقة للشر له نصيب من الأجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، شفاعة مخالفة للشر له نصيب من الوزر بسببها، فقال كفل. وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا، يجازي كل واحد بعمله. ثم عقب فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا سلم عليك مسلم فرد عليه بأفضل مما سلم، أو رد عليه بمثل ما سلم، إن الله كان على كل شيء حسيبا، يحاسب العباد على كل شيء من الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو سريع الحساب، كيف يحاسبهم كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. وعقب فقال: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فإن ضحكتم على الناس لن تضحكوا على رب الناس. وهذا يعني قسم الله بجميع الخلائق يوم المعاد، والله واحد لا معبود سواه، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم، لا يحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة، وهذا لا ريب فيه ولا شك فيه، سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد الجزاء والحساب، هو سريع الحساب طبعا. ومن أصدق من الله حديثا. والاستفهام معناه النفي، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى في الحديث وفي الوعد، فإذا وعد سينفذ سبحانه وتعالى. طبعا الآيات فيها أنواع من الفصاحة والبلاغة، فيشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيها استعارة، هي يبيعون الفانية بالباقية، وطبعا لا فيه بيع ولا شراء، هذا الكلام ليس حقيقي ولكنه مجازي. فاستعار لفظ الشراء للمبادلة، وهو من لطيف الاستعارة، والاستعارة هو تجميل بليغ محذوف أحد ركنيه. يبقى في اللقاء في سبيل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيع الفانية بالإيه؟ بالباقية، استعارة استعار لفظ الشراء للمبادلة. طبعا يخشون الناس كخشية الله، هذا التشبيه مرسل مجمل، يخشون الناس كخشية الله أو أشد. وإذا قام أمر من الأمن أو الخوف، الأمن والخوف طباق، محسنات بدعية نحن طباق. أصابتكم مصيبة حييتم فحيوا يشفع شفاعة بيت طائفة أضلقتم ما يبيتون، هذا اسمه حسنات بدعية نحة لناس اشتقاق، اشتقاق. أصابتكم مصيبة حييتم فحيوا يشفع شفاعة بيت يبيتون، حسنات بدعية اكتبوا نحة لناس اشتقاق. أفلا تدبرون القرآن، استفهام يرد به الإنكار، أجهلوا فلا يتدبرون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هذا اسمه مقابلة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، هذا اسمه مقابلة. وحسنات بديعية يعني يأتي بمعنيين أو أكثر، ثم يأتي مقابل ذلك على الترتيب. قل كل من عند الله، هل فيها تعارض؟ يعني كل من الحسنة والسيئة من عند الله، وعند ما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ لا، كل من عند الله هذا على الحقيقة خلقا وإيجادا. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، تسببا وكسبا بسبب الذنوب، يبقى هذا بكذب وبسبب. ما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب الذنوب، لكن قل كل من عند الله الحسنة والسيئة خلقا وإيجادا من عند الله. وما أصابكم من مصيبة فمما كسبت أيديكم، يبقى ما أصابكم من سيئة فمن نفسك، يعني تسببا إلى الله، يعني كسب بسبب الذنوب. أنت يعني أنت السبب لما كسبت أيديكم، أو والكسب هنا طيب، لكن في موضع مؤاخذة فيبقى تهكم وسخرية. لسه فبشرهم خير، لكن فبشرهم بعذاب تهكم وسخرية لم يأتي على الحقيقة. يبقى قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك وبسبب الذنوب التي فعلتها النفس. مثل وما أصابكم من مصيبة فمما كسبت أيديكم. فينسب الحسنة إلى الله وتنسب السيئة إلى العبد من باب الأدب مع الله في الكلام. وفي العقيدة الخير كله بيديك والشر ليس إليك. اكتب هذا من باب الخير كله بيديك والشر ليس إليك، يعني لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فكل من عند الله تسليما وخلقا وإيجادا لله سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة، مهم العقيدة، أنك تنسب كل شيء لله سبحانه وتعالى، لا تنسبه لنفسك. لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. الطيرة شرك، لكن التسليم يعني تطير الطير، انت جاه من الشمال تشائم، انت جاه من تتفائل، هذا شرك. الطيرة شرك، لكن كونك تسلم الى الله سبحانه وتعالى، تقول لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، فهذا تسليم كله من عند الله خلقا وايجادا. ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولم يقل لن يصيبنا الا ما كتب الله علينا. لا، ليس شيء على المسلم، بل كله للمسلم. حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. فالمسألة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أي سؤال؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. لو في أي اقتراح أو أي سؤال أو أي استفسار، اخرجوا إلى السكايبي وتعالوا لنتناقش إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.